الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة للخلال. ولا زلنا في باب فضيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ما روي في أثر مجاهد من أن الله عز وجل يوم القيامة يجلسه صلوات الله وسلامه عليه على العرش إلى جانبه سبحانه وتعالى. وبينا في المجلس السابق صحة الأثر ودفعنا الاعتراضات الواردة حوله، فاليوم نقرأ الآثار الواردة عن السلف في تثبيته نقرأ الآثار الواردة في تثبيته وتصحيحه والتثريب على من خالفه. استأذنكم دقائق فقط لأنتقل في مكان الدرس، وإن شاء الله تعالى والآن نبدأ في قراءة الآثار، وأنا سأقرأها بما أن الأمر سيكون سردا، لكن دقيقة فقط. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده معه على العرش. قال أبو بكر بن أبي طالب: من رده فقد رد على الله عز وجل، ومن كذب بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله العظيم. هذا إسناد صحيح إلى أبي بكر ابن أبي طالب، وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد. وكلامه وقوله فقد كفر لأنه اعتبر هذا في حكم الحديث المرفوع كما شرحناه في المجلس السابق، ولتلقي العلماء والأمة له بالقبول. وهل أراد كفرا دون كفر أو أراد الكفر الأكبر؟ الله أعلم. ثم قال: وأخبرني أحمد بن أصرم بهذا الحديث، وهذا فيه دليل على أنهم كانوا يسمون الآثار حديثا، وقال: من رد هذا فهو متهم على الله ورسوله، وهو عندنا كافر، وزعم أن من قال بهذا فهو ثنوي، فقد زعم أن العلماء والتابعين ثنوية، ومن قال بهذا فهو زنديق يقتل. كان من اعتراضات منكري هذا الحديث أنهم قالوا في هذا اعتقاد الثانوية، ومعناه أنكم سويتم النبي صلى الله عليه وسلم برب العالمين. فمن زعم هذا فقد ادعى أن التابعين الذين أقروا مجاهد وسكتوا عليه والسلف الذين تلقوا هذا الخبر بالقبول ثانوية. وهذا نظير قول من يقول في بعض آثار الصحابة كأثر عبد الله بن عمرو بن العاص في نور الذراعين والصدر، أنه أن فيه اعتقاد المجوس أو فيه حلولا، فإن هذا ظاهر كلامه أنه ينسب عبد الله بن عمرو بن العاص والسلف الذين رووا أثره وسكتوا عليه وذكروه في كتب العقيدة أنهم ينسبونه أنه ينسبهم إلى اعتقاد المجوس، أنه ينسبهم إلى اعتقاد المجوس أو إلى الحلول، فيكون واقعا فيما ألزم فيه أحمد بن أصام منكر أثر مجاهد، فهذا أيضا على خطر. قال وأخبرني أحمد بن أصرم قال حدثنا العلاء بن عمرو قال حدثنا ابن فضيل حدثنا ليث عن مجاهد قال يقعده معه على العرش. قال قرأ علينا أبو بكر المروذي كتاب المقام المحمود، وهذا كتاب ألفه أبو بكر المروذي في تثبيت هذه الفضيلة مرة واحدة في المسجد الجامع، فلم أنظر في الكتاب ولم أخذه، فخرجت إلى كرمان فرجعت وقد مات المروذي، فلم يسمع الكتاب من المروذي، فقرر أن يصنف هو نفسه كتابا في هذه المسألة ويضمنه كتاب السنة الذي بين أيدينا. قال وأخبرني محمد بن عبدوس والحسن بن صالح وبعضهم أتم من بعض قال حدثنا أبو بكر المروذي، هنا ينزل مع أن المروذي شيخه لأنه لم يدرك سماع هذا الكتاب فنزل وروى عن أصحابه عن شيخه. قال أبو بكر بن حماد المقرئ من ذكرت عنه عنده هذه الأحاديث فسكت فهو متهم على الإسلام، فكيف بمن طعن فيها؟ هذا ما قيل في أثر مجاهد، فما بالك بأثار الصحابة ومن يرد أثار الصحابة في العقيدة؟ لا شك أن هذا أمره أخطر، فما بالك بما يصنعه الأشاعرة الجهمية من رد أخبار الآحاد في العقيدة؟ لا شك أن وضعهم هذا أخطر، ولا شك أنهم يدخلون في هذه الآثار من باب أولى، وهذا في أثر مجاهد، فكيف من أنكر علو الله عز وجل على خلقه بأدلته الواردة في الكتاب والسنة والآثار والإجماع وحتى في دلالة العقل والفطرة، بل حتى في إجماع الأمم السابقة والحالية. وقال أبو جعفر الدقيقي من ردها عندنا فهو عندنا جهمي، وحكم من رد هذا أن يتقى يعني يهجر. هذا في من رد أثر مجاهد عندهم، فكيف بمن أنكر العلو؟ فكيف بمن رد أثار الصحابة؟ وقال عباس الدوري وهو من أعيان أصحاب المعين ولو تاريخ الدوري عن المعين لا يرد هذا إلا متهم. وقال إسحاق بن راهوية الإيمان بهذا الحديث والتسليم له. وقال إسحاق لأبي علي القهستاني من رد هذا الحديث فهو جهمي، وهذا إسناد صحيح إلى إسحاق، فكيف من رد علو الله عز وجل على خلقه فكيف من أضاف إلى ذلك إنكار عامة الصفات؟ وقال عبد الوهاب الوراق للذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على العرش قال فهو متهم على الإسلام. عبد الوهاب الوراق هذا من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان الإمام أحمد يقول هو رجل صالح ورع مثله يوفق إلى الحق، وقال الإمام أحمد لما سألوه من نسأل بعدك قال اسألوا عبد الوهاب الوراق. فالذي يرد أثر تابعي تلقاه بالقبول متهم على الإسلام، فكيف بمن رد أثار الصحابة في العقيدة؟ فكيف بمن نظر لذلك؟ فكيف بمن جاء لأثر صحابي وقال هذا ظاهره الحلول وهذا ظاهره الاتحاد أو هذا ظاهره أو هذا ظاهره عقيدة المجوس؟ وكيف بمن أنكر علو الله عز وجل على خلقه مع كثرة أدلته المتكاثرة المتوافرة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية اتفقوا على تكفير من أنكر ذلك يعني علو الله عز وجل على خلقه. وقال إبراهيم الأصبهاني هذا الذي حدث به العلماء منذ 60 أو 100 سنة ولا يردها إلا أهل البدع، هذا نقل إجماع جديد على تلقي أثر مجاهد بالقبول، مر معنا إجماع الإمام أحمد، مر معنا إجماع أبي داود، ومر معنا الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام، والإجماع الذي نقله المروني، والإجماع الذي نقله المصنف، والآن إجماع جديد معنا ينقله إبراهيم الأصبهاني. قال: وسألت حمدان بن علي عن هذا الحديث فقال: كتبته منذ 50 سنة وما رأيت أحدا يرده إلا أهل البدع. هذا إجماع سابع معنا. وقال إبراهيم الحربي: حدثنا هارون بن معروف وما ينكر هذا إلا أهل البدع. وهذا إجماع سابع. قال هارون بن معروف: هذا حديث يسخن الله به أعين الزنادقة. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل السلمي يقول: من توهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يستوجب من الله ما قال به مجاهد فهو كافر بالله العظيم. فكيف من توهم أن الله عز وجل ليس عاليا على عرشه وليس له يد وليس له وجه، ما يكون حكمه ولا يتكلم بصوت؟ لا شك أن الحكم فيه أشد من هذا. قال: وسمعت أبا عبد الله الخفاف يقول: سمعت محمد بن مصعب العابد، وهذا عابد معروف مشهور له عقيدة رواه الخطيب البغدادي في تاريخه، قال: من زعم أنك لا تنزل فهو كافر بوجهك، ومن زعم أنك لست على العرش فهو كافر بوجهك. يقول: نعم، يقعده على العرش ليري الخلائق منزلته. قال: سمعت أبا بكر بن صدقة يقول: سمعت أبا يحيى الناقد رحمه الله يقول: سمعت محمد بن مصعب العابد، وهذا إسناد صحيح، وذكر هذه القصة وقال فيه: ثم يصرفه إلى أزواجه وكرامته صلى الله عليه. وأخبرنا أبو يحيى الناقد قال: سمعت أبا جعفر محمد بن مصعب العابد، وذكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه على العرش. قال ابن مصعب: يجلسه على العرش ليرى الخلائق كرامته. وفي هذا إثبات التعليل في أفعال الله عز وجل خلافا للأشعرية وللظاهرية. ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه وجناته. قال: وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول: حدثنا أبو القاسم بن الجبلي عن إبراهيم الزهري قال: سمعت هارون بن معروف يقول: ليس ينكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد إلا الجهمية. هذا نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وكذلك في مجموع الفتاوى قال: ولم يكن ينكره إلا الجهمية. وقد ذكرنا أن بعض أهل السنة أول وأنكره فلا يقاسون على الجهمية. قال: وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول: قال إبراهيم الحربي، وهذا أبو إسحاق إبراهيم الحربي صاحب كتاب غريب الحديث من أعيان أصحاب الإمام أحمد، كان يشبه بالإمام أحمد في هديه ودله وسنته، وذكر حديث ليث عن مجاهد فجعل يقول: هذا حدث به عثمان بن أبي شيبة في المجلس. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخو أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله، وهذا عثمان في المجلس على رؤوس الناس. فكم ترى كان في المجلس؟ 20,000. فترى لو أن إنسانا قام إلى عثمان فقال: لا تحدث بهذا الحديث، أو أظهر إنكاره، تراه كان يخرج من ثم إلا وقد قتل. قال أبو بكر بن صدقة: وصدق، ما حكمه عندي إلا القتل. فعثمان بن أبي شيبة يحدث بهذا الخبر على رؤوس الأشهاد في وقت ضجت فيه مغباد من العلماء ولا ينكره أحد، فمن نحن حتى نتحابق؟ نعم. قال: وسمعت أبا بكر بن صدقة قال: سمعت الحسن بن شبيب المغازلي قال: قال أبو بكر بن مسلم أخرج التفسير الذي سمعناه من حديث وكيع بن طرسوس عن عيسى بن يونس فإن فيه أنه فضل من العرش فضلة. قال أبو بكر بن صدقة يعني في حديث عبد الله بن خليفة عندي عن عمران، وهو عن عمر، عن عمران خطأ، أن العرش يئط. قال الحسين بن شبيب: قال أبو بكر بن مسلم: تلك الفضلة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس معه. هذا خبر عمر بن الخطاب أن الله عز وجل يجلس على العرش حتى يئط كأطيط الرحل الجديد، وما يفضل منه قدر 4 أصابع، وما يفضل هنا هل ماء هي ماء نافية يعني لا يفضي شيء، أم هي ماء موصولة بمعنى الذي يفضي الأربع أصابع على قولين لأهل السنة؟ وهنا يختار، وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل عبد الله بن أحمد في السنة أن أباه صحح هذا الخبر، والخبر صحح موقوفا على عمر، وهو تقريبا من أقوى ما روي في إثبات صفة الجلوس لله عز وجل. واحتج به عثمان بن سعيد الدارمي في الربع المريسي، واحتج به عبد الله في السنة. قال: وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول: حدثني أبو القاسم بن الجبلي عن عبد الله بن إسماعيل صاحب النرسي قال: ثم لقيت عبد الله بن إسماعيل فحدثني قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: هذا الترمذي أنا جالس له ينكر فضيلتي. الترمذي هذا رجل، هذا رجل بارك الله فيكم، هو الأول من أظهر إنكار فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له اسم. والمحقق هنا يقول: هذه رؤية منامية لا يثبت بها حكم شرعي. نعم لا يثبت، لكنها تذكر استئناسا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر. فهذا فالرؤى والإسرائيليات والآثار تذكر استئناسا إذا ثبت الحكم الشرعي في أصله. وهذه طريقة أئمة أهل السنة المصنفين في الاعتقاد. قال: أخبرنا الحسن بن صالح العطار عن محمد بن علي السراج قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره رحمة الله عليهما ورضوانه، فتقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يسار عمر فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقول شيئا، فأقبل علي فقال: قل. فقلت: إن الترمذي يقول إن الله عز وجل لا يقعدك معه على العرش، فكيف تقول يا رسول الله؟ فأقبل علي شبه المغضب وهو يشير بيده اليمنى عاقدا بها، عاقدا بها أربعين، يعني يعني يعني يقبض يقبض ويترك الإبهام، عاقدا بها أربعين وهو يقول: بلى والله بلى والله يقعدني معه على العرش، بلى والله يقعدني معه على العرش، بلى والله يقعدني معه على العرش. ثم انتبهت وهذه الرواية سندها صحيح. قال: أخبرني محمد بن جعفر أن أبو الحارث حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن ليث بن أبي سليم فقال: ما كان أحسن رأيه، يعني أنه لم يتهم ببدعة. وليث هو راوي هذا الخبر، ولو كان قد روى خبرا منكرا باطلا لفرض عليه السلف واتهموه بالبدعة. أخبرنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: ليث بن أبي سلم يتهم بالبدعة؟ قال: لا. وهذا إسناد صحيح، والمحقق يقول: رجال ثقات. خلاص قول صحيح، يعني رجال ثقات لما يعني أبو داود سمعت أحمد حتى مسلسل بالتحديث وهذا أثر مقطوع، فلا يجبن عن تصحيح مثل هذا السند. قال: وأخبرنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن يونس قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: كان ليث بن أبي سليم أعلم أهل الكوفة بالمناسك. قلنا نعم أنه ضعيف في الحديث ولكنه يحتمل في المقطوع. قال: وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا هارون بن عباد قال: حدثنا مروان بن معاوية عن حسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو قال: قيل لإبراهيم إن ليث ابن أبي سليم فاتته الجمعة فاكترى حمارا، يعني أجر حمارا ليدرك الجمعة فيما بعد، فضحك إبراهيم، وهذا يعني من حرصه على الخير رحمه الله. قال: أخبرنا علي بن داود القنطري قال: حدثنا آدم بن أبي ياس عن شعب بن حجاج عن عبيد الله بن عمران أنه قال: سمعت مجاهدا يقول: صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني. يبين الآن لك مقام مجاهد الذي صح عنه هذا الأثر، مجاهد الذي قال فيه سفيان: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. قال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن مجاهد قال: هو مكي لقي عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا إله إلا الله. قال: وأخبرني عبد الملك الميموني قال: قال أبو عبد الله في حديث خصيف عن مجاهد: سمع صوت عائشة تقول للنساء: عليكن بالحجر فإنه من البيت. قال أبو عبد الله: هذا يثبت سماعه منها، نعم اختلف المحدثون في سماع مجاهد من عائشة، أنكره يحيى بن معين وأثبته ابن المديني، والبخاري تابع المديني فخرج حديث لا تسب الأموات من حديث مجاهد عن عائشة، وبعضهم قال لأنه كان حرا لم يدخل على عائشة رضوان الله عليها. قال وأخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبو عبد الله يقول قال مجاهد عرفت القرآن على ابن عباس 3 مرات يوقف عند كل آية، وذكر الترمذي في جامعه أن مجاهد لم يكن يفسر القرآن من عنده. هذه القراءة تدل على أنه لم يأتي بهذا الأثر في هذه المسألة الخطيرة من عند نفسه، هذا ما يريد أن يقوله الخلال. ثم الخلال سرد كتابا طويلا، يعني إن شاء الله نقرأه سردا. قال أبو بكر الخلال قرأت كتاب السنة بالطرسوس مرات في المسجد الجامع وغيره السنين، فلما كان في سنة 92 قرأته في مسجد الجامع وقرأت فيه ذكر المقام المحمود، كتاب هذا الذي نقرأه قرأه في المسجد رحمه الله، فبلغني أن قوما ممن طرد إلى طرسوس من أصحاب الترمذي المبتدع أنكروه وردوا فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا رده، فشهد عليهم الثقات بذلك فهجرناه وبينا أمرهم. الآن في مسألة واحدة ليس في أصل كلي قبل شهادة الثقات، ففي هذا قبل أخبار الثقات، ثم قال فهجرناهم، هجرانا البدع بينا أمرهم وحذرنا منهم، هذا منهج سلفي. اليوم إنسان جهلي، إنسان أمره أعظم من هذا، لا يحذر منه ولا ينكر عليه وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكتبت إلى شيوخنا بغداد فكتبوا إلينا هذا الكتاب فقرأته بالطرسوس، الآن أرجع الأمر إلى أهل العلم، وكتب إليهم أن يكتبوا له كتابا يثبتون فيه أثر مجاهد على أصحابنا مرات، ونسخه الناس وسر الله أهل السنة وزادهم سرورا على ما عندهم من صحته وقبولهم، وهذه نسخته. الآن هذا كتاب مشايخ بغداد إلى الخلال رحمة الله عليه في تثبيت أثر مجاهد، ماذا كتبوا له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن كتابكم ورد علينا بشرح ما حدث ببلدكم، وكتبنا إليكم بما تقفون عليه، وبالله نستعين وعليه نتوكل في جميع الأمور، وبعد فنوصيكم وأنفسنا بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتقوى الله تبارك وتعالى بها يرزق العباد من حيث لا يحتسبون، وبها يوجب الله تعالى الجنة لأهلها، وبها تحل داره، وبها ينظر إلى وجهه، وبها تنال ولاية الله عز وجل، وهي غاية الكرامة ومنزلة الشرف ومنهاج الرشد وجوامع الخير ومنتهى الإيمان. فأسعدكم الله بطاعته سعادة من رضي عمله، وتولاكم بحفظه وحياطته، وشملكم بستره، وعصمكم بتوفيقه، وأيدكم بما أيد به المتقين، وأوصلكم أفضل ميراث الصالحين، وجعلكم لأنعمه من الشاكرين، واستخلصكم بأشرف عبادة العابدين، آمين رب العالمين. في هذا من الأدب أنهم بدأوا بالوصية بالتقوى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة يبدأ بذكر الآيات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ثم بعد ذلك يدعو لهم دعاء يلطف به الجو ويلين به قلوبهم. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى أصحاب محمد أجمعين. وفي هذا رد على من ادعى أن الصلاة على النبي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، كتابنا أسعدكم الله سعادة من رضي عمله وشكر سعيه سعادة لا شقاء بعدها جميع أهل السنة والجماعة، فالحمد لله الذي جعلكم أهلا لذلك وأكرمكم بما يستوجب به ثوابه ويؤمن به من عقابه. هذا في حمد الله عز وجل على نعمة الإسلام والسنة، والحمد لله في أول كلامنا وآخره، كما روي عن أبي صالح قال الحمد لله أول الكلام وآخره، ونبتدئ بعد حمد الله تبارك وتعالى بالصلاة على محمد نبي صلى الله عليه وسلم رسوله وصفيه، كذلك روى جابر بن عبد الله. أبو صالح هذا السمان، وينظر إليهم يقتدون بأدب التابعين في المراسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوني كقدح الراكب، اجعلوني في أول الدعاء وسط الدعاء وآخر الدعاء، وهذا حديث لا يثبت. فالحمد لله كما هو أهله ومستحقه، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم كثيرا. أما بعد، كل ما سبق مقدمة، فإنه بلغنا ما حدث ببلدكم من نابض نبذ بالزيغ، وقيل بالباطل، فأحدث عندكم بدعة اخترعها، وهذا الدليل لم يكن معروفا عندهم رد أثر مجاهد، وشرع في الدين ما لم يأذن به الله، ففرق جماعتكم بخبيث قوله. ونعم، البدع هي سبب الفرقة، فالاجتماع يكون بإنكارها وسوء لفظه. فلولا ما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من النصح لعامة المسلمين وخاصتهم وحظ عليه في ذلك لوسعنا السكوت. الله أكبر، هذه فقرة عظيمة، أن أهل العلم لا يتكلمون إلا احتسابا، وسبب كلامهم ما وجب من النصح للمسلمين ولو أوذوا ما أوذوا، ولكن الله عز وجل أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. وذلك ما روي عن تميم الداري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين ولجماعتهم، هي ولعامتهم. فاعلموا وفقنا الله وإياكم للسداد والرشاد والصواب والمقال والصواب في المقال بصدق الضمير وصحة العزم بحسن النية، فإنا نرضى لكم اتباع السنة والقول بها ما نرتضيه لأنفسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فاتقى رجل ربه ونظر لنفسه وأحسن لها الاختيار، إذ كانت أعز النفوس عليه وأولاه منه بذلك بلزوم الاتباع لصالح سلفه من أهل العلم والدين والورع. هنا تنصيص على منهجية اتباع السلف الصالح في أمر الاعتقاد وغيرها من الأمور، وقلدهم من دينه ما تحملوا له من ذلك، وحذر امرئا أن يبتدع ويخترع بالميل إلى الهوى والقول بالخطأ فيوبق نفسه ويولغ دينه فيعمه في طغيانه ويضل في عماية جهله. فبينه وكذلك لا يستنصح مرشدا ولا يطيع مسددا إن هجم عليه أجله وهو كذلك، فنعوذ بالله من ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه السميع البصير. والذي حمل هذا العدو لله، انظر كيف يعبرون عن أهل البدع في عصرهم والشدة، المسلوب الرد هذا الحديث وخالف الأئمة وأهل العلم، هذا أيضا نقل إجماع جديد، وانسلخ من الدين اللجاج والكبر كي يقال فلان. الآن تكلموا في سريرته ولكن ببرهان الظاهر عليه، فكيف لو رأوا من ينكر العلو وينكر الصفات ويرد أخبار الآحاد في الاعتقاد؟ ما عساهم يقولون هؤلاء الجبال. وانسلخ من الدين اللجاج والكبر كي يقال فلان، فنعوذ بالله من الكبر والنفاق والغلو في الدين. والذي حملنا أكرمكم الله على الكتاب إليكم ما حدث في بلدكم من رد حديث مجاهد رحمه الله ومخالفتهم، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: خير قرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، يستدلون على فضله. وهؤلاء القرن الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا قد أجمعوا على إمامة مجاهد، هذا أولا. ثم ثانيا ما أحد فيهم أنكر عليه هذا التفسير، فهذا هو استدلال بهذا الحديث على تثبيت أثر مجاهد. فما رأوا الزيغ والنفاق إلى قول الملحدين وبدعة المضلين، فإن لله وإن إليه راجعون، وما سبيل هؤلاء إلا النفي عن البلد الذين هم فيه. وهذا ذكر الشاطبي في الاعتصام أن من عقوبات المبتدع أن ينفى، واستدلوا بقصة السامري. نعم، كما أن صاحبهم المبتدع منفي عن الجامع مطرود منه ليس إلى دخوله سبيل، وذلك بتوفيق الله ومنه ومنع السلطان أيده الله عن ذلك معمن، وهذا في وقت المتوكل، والمتوكل الله أكبر عز وجل السنة، معمن أنه مسلوب عقله منزوم بيته يصيح به الصبيان في كل وقت وهذا قليل لأهل البدع والأهواء والضلال في جنب الله. هذه العقوبات وهذه الإهانة التي نالها الترمذي هؤلاء الأئمة يرونها قليلة لأنه تجرأ على الله عز وجل فيما يرون. فكيف لو رأوا الجهمية الأشعرية وإنكارهم لصفات الله عز وجل وإنكارهم الكلام ثم جسارتهم على أهل السنة بأن يكفروهم وأن يسموهم مجسمة. أعاننا الله وإياكم من مضلات الفتن وسلمنا وإياكم من الأهواء المضلة بمنه وقدرته وثبتنا وإياكم على السنة والجماعة واتباع الشيخ أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل الله أكبر رحمة الله عليه ورضوانه. مات من كان منكم مستنا فليستن من قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. مات على الخير والرضا رضوان الله عليه. فقد كان المحل ذكر هذا الترمذي واندرس. وإنما هذا ضرب من التعريض والخوض بالباطل فانتهوا حيث انتهى الله بكم وأمسكوا عما لم تكلفوا النظر فيه وضعوا عن أنفسكم ما ضعه الله عنكم ولا تتخذوا آيات الله هزوا. نعم ضعوا عن أنفسكم ما وضع الله عنكم ولا تتكلفوا بعقولكم أن تتكلموا في أسماء الله وصفاته. الله عز وجل ما كلفكم بهذا. وأمسكوا عما لم تكلفوا النظر فيه وضعوا عن أنفسكم ما وضع الله عنكم ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فمن تكلم في شيء من هذا فإنما يتحكك بدينه ويتولع بنفسه ويتكلف ما لم يتأبد الله به. وقد أدب الله عز وجل الخلق فأحسن تأديبهم وأرشدهم فأنعم إرشادهم. فقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاتقوا الله عباد الله واقبلوا وصيته وأمسكوا عن الكلام في هذا فإن الخوض فيها بدعة وضلالة. فكيف لو رأوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا جسم ولا فوق ولا تحت ما عساهم يقولون ما يدرس بالمعاهد الأزهرية من التجهم المحض والكفر الخالص. ما سبقكم بها سابق ولا نطق فيها قبلكم ناطق فتظنون أنكم اهتديتم لما ضل عنه من كان قبلكم. هيهات هيهات. وليس ينبغي لأهل العلم والمعرفة بالله أن يكون كلما تكلم جاهل بجهله أن يجيبوه ويحاجوه ويناظروه. في هذه عبرة لأصحاب المناظرات في البالتوك وفي تويتر وفي القنوات الفضائية فيشركوه في ماثمه ويخوض معه في بحر خطاياه. ولو شاء عمر أن يناظر صبيغة ويجمع له أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينابوه ويحاجوه ويبين عليه لفعل. ولكنه قمع جهله وأوجع ضربه ونفاه في جلده وتركه يتوصف بريقه وينقطع قلبه حسرة بين ظهراني الناس مطرودا منفيا مشردا لا يكلم ولا يجالس ولا يشفى بالحجة والنظر بل تركه يخترق على حرته ولم يبلع ريقه ومنع الناس من كلامه وجالسته. فهكذا حكم كل من شرع في دين الله ما بما لم يأذن به الله. هذا تأصيل في التعامل مع أهل البدع واستدلال بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخبر الناس أنه على بدعة وضلالة كل الناس فيحذر منه وينهى عن كلامه ومجالسته. هذا حكم أهل البدع بدون تفصيلات المتأخرين. فاسترشدوا أهل العلم واستحضوا العلماء واقبلوا نصحهم واعلموا أنه لن يزال الجاهل بخير ما وجد عالما يقمع جهله ويرده إلى صواب القول والعمل إن من الله عليه بالقبول. فإذا تكلم الجاهل بجهله وعدم الناس العالم أن يرد عليه بعلمه فقد تودع من الخلق وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون. فالله الله هذا كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ولكن يقبل بقول العلماء حتى يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بجهل فيضلون ويضلون. ثم الله الله يا اخوتاه من اهل السنة والجماعة والمحبة للسلامة والعافية في انفسكم واديانكم، فانما هي لحومكم ودماؤكم، لا تعرضون لما نهى الله عنه عز وجل من الجدل والخوض في آيات الله، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيكم أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وكذلك أئمة الهدى من بعده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ارتضاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم واختاروا لهم، وكذلك التابعين بإحسان، وهذا فيه تنصيف على حجية آثار الصحابة في العقيدة، كذلك التابعين، وكذلك التابعين بإحسان في كل عصر وزمان ينهون عن الجدل والخصومات في الدين ويحذرون من ذلك أشد التحذير، حتى كان آخرهم في ذلك أبو عبد الله، الله أكبر، أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، فكان أشد أهل زمانه في ذلك قولا. شوف كيف يمدحون أحمد بأنه أشد، الشدة محمودة على أهل البدع، هم قبل قليل يسألون الله عز وجل أن ينيتهم على طريقته، والآن يمدحونه بماذا؟ بالشدة، ليس الشدة فقط بل أشد أهل الزمان. وأوكد فيه رأيا وأخذا به على الخلق وأنصحه لهم، صبر في ذلك على البلاء من فتنته والضراء والسراء والشدة والرخاء والضربة الشديدة بعد طول الحبس في ضنك الحديد، فبذل لله مهجة نفسه وجاد بالحياة لأهلها وآثر الموت على أصحاب العقوبات ليرضى منه على بلوغ ما أوجب الله عز وجل على العلماء من القيام بأمره، ورحمة منه على الخلق وشفقة عليهم، فأصبر لعظيم جهد بلاء الدنيا نفسه، واحتمل في ذات الله كلما عجز الخلق أجمعون عن احتمال مثله أو بعضه. الخلق أجمعون في زمن أحمد يقولون ما احتمل أحمد لوحده. كان أبو عبيد القاسم بن سلام يسمع أحمد وهو يجلد بالصوت يقول: لا صبر لا صبر، سيدنا يضرب. واحتمل في ذات الله، نعم، أخذ بعنان الحق صابرا على وعر الطريق وخشونة المسلك منفردا بالوحدة، كان وحده، حتى يعني الله عز وجل نصر السنة، عاضا على لجام الصواب جوادا لمحبوب العافية لأهلها، إذ كانوا لا يصلون إليها إلا بفراق السنة. العافية في وقت مأمون ومعتصم لا أحد يصل إليها إلا يفارق السنة ويظهر قلب خلق القرآن، فأحمد ترك العافية واختار السنة، لا إله إلا الله، فحالف الوحشة وأنس بالوحدة، فمضى على سنته على معانقة الحق غير معرج عنه، رضي بالحق صاحبا وقرينا ومؤنسا، لا يغنيه عن ذلك خلاف من خالفه ولا عداوة من عاداه، لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يزعجه هلع ولا يستميله الطبع ولا يزيغه فزع، حتى قمع باطل الخلق بما صدره عليه من الأخذ بعنان الحق، لا يستكثر لله الكثير، كل ما بذله وراه قليلا في ذات الله عز وجل، ولا يرضى له من نفسه بالقليل، صابرا محتسبا غير مدبر، معانقا لعلم الهدى غير تارك له، حتى أورى زناد الحق فاستضاء به أهل السنة فاتبعوه، وكشف عورات البدع وحذر من أهلها، فلم يختلف عليه من أهل العلم عليه أحد من أهل العلم حتى رجعوا إلى قوله طوعا وكرها، فدخلوا في الباب الذي خرجوا منه وعادوا للحق الذي رغبوا عنه. ابن المديني وابن معين ولا إله إلا الله، وسمعوا له وأطاعوا إن كان أتقاهم لله وأنذرهم لخلقه وأدلهم على سبيل النجاة وأمنعهم لمواقع الهلكة، فبين الخلق بضيائه مستترون، يحصي لهم الحق وينفي عنهم الباطل، كما ينفي الكير خبث الحديد إن أتاه من الله عز إن أتاه أمر من الله عز وجل ما أتى من كان قبله من أولياء الله وأهل طاعته، واستأثر الله به ونقله إلى ما عنده. فتحيرت من بعده الأدلاء هكذا بعد موت العلماء لا إله إلا الله، وتاه الجاهلون في سكرات الخطأ. وعلى هذا المعنى نبه الأزهر في رسالته في التعزية بأحمد بن حنبل، وأن أهل البدع سيرفعون رؤوسهم بعد وفاة أحمد. فكان من خلفه رحمة الله عليه من أقام نفسه من بعده ذلك المقام منتصبا لمذاهبه، ذابا عن أهل السنة، متشددا على أهل البدع، متشددا هكذا يمدحون، متشددا في حقائق الأمور، لا ينعرج عن مذاهبه ولا يدنس طمع طامع، مؤنسا بالوحشة منفردا بالوحدة. هكذا في عقولهم أن الإنسان إذا تكلم بالحق لا بد أن يصير وحيدا، صابرا محتسبا، مبينا على أهل البدع، يعني يبين ما عند أهل البدع، لا يسكت، مشفقا على أهل السنة، لا يفزعه ميل من مال إلى غيره، لا يفزعه أبدا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لم يدعه طمع إلى أحد، صبر على الخير والشر، واثقا بمواهب الله عز وجل من لزوم أصحابه إياه، قامعا لأهل البدع، محبا لأهل الورع. من يريدون؟ من وارث أحمد؟ قال فرحمة الله على أبي بكر المروذي، يريد المروذي ومغفرته ورضوانه، فقد كان وفيا لصاحبه مشفقا على أصحابه، لن ترى مثله العيون. المروذي الذي ألف كتابا في أثر مجاهد، لن ترى مثله العيون، فجزاه الله من صاحب وأستاذ خيرا، الظاهر فجزاهما الله، فالزموه من الأمر ما توفى الله عز وجل أبا عبد الله رحمة الله عليه وأبا بكر المروذي، فإنه الدين الواضح، وكل ما أحدث هؤلاء فبدعة وضلالة، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم وعليكم بلزوم السنة وترك البدع وأهلها، فقد كان أحدث هذا الترمذي المبتدع ببلدنا ما اتصل بنا أنه حدث ببلدكم، وهذا أمر قد كان المحل وأخمله الله وأخمل أهله وقائله، وليس بموجود في الناس، قد سلب عقله، أخزاه الله وأخزى أشياعه، وقد كان الشيوخ سألوا عنه في حياة أبي بكر يعني المروذي رحمه الله ومحدثي بغداد والكوفة وغير ذلك، فلم يكن منهم أحد إلا أنكر، هذا نقل إجماع جديد، وكره من أمره ما كتبنا به إليكم لتقفوا عليه. فأما ما قال العباس بن محمد الدوري عند سؤالهم إياه عنه ورد حديث مجاهد، ذكر هذا الترمذي الذي رد حديث مجاهد ما رآه قط عند محدث ولا يعرفه بالطلب، وأن هذا الحديث لا ينكره إلا مبتدع جهمي، فنسأل الله العافية من بدعته وضلالته، فما أعظم ما جاء به هذا من الضلال والبدع، عمد إلى فضيلة حديثي على إلى حديث ذي فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يزيله ويتكلم في من رواه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق لا يضرهم من ناواهم، ونحن نحذر عن هذا الرجل أن تستمعوا منه، ومن قال بقوله تصدقهم في شيء، فإن السنة عندنا إحياء ذكر هذا الحديث وما أشبهه مما ترده الجهمية. نعم، يعني وحدثني بهذا الحديث محرز بن عون، حدثنا محمد بن فضيل عن الليث عن مجاهد في قوله عسى يبعثك ربك مقام محمودا، قال اجلسه على العرش، وقد سمعت هذا الحديث من غير واحد من أهل العلم من مشيختنا، ما رأيت أحدا رد هذا. نقف هنا هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.